صح عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في بيان صفة الاستخارة عند مسلم وغيره. صلاة الاستخارة يكون الإنسان أحيانا قد يهم بأمر مما يقبل أن يستخير فيه، ثمة أمور لا يمكن فيها الاستخارة، الإنسان لا يستخير الله، يصلي أو لا يصلي، يصوم رمضان أو لا يصوم رمضان، إنما تأتي أحوال يكون فيها الأمر قابلا للاستخارة. والعاقل من استخار الخالق وشاور المخلوقين. وأما صفتها فهي ركعتان لكنها تكون في غير الفريضة، بمعنى أن صلاة الفجر مثلا وهي ركعتان لا تكون صلاة استخارة. فإذا فرغ من الصلاة قال العلماء بعضهم يدعو قبل السلام، وقال آخرون يقول الدعاء بعد السلام. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رجح أن يكون الدعاء قبل أن يسلم، وبعض أهل العلم يرى أن الدعاء بعد السلام هو عندي أرجح، لكن الأمر واسع، يعني سواء دعا قبل السلام أو دعا بعد الركعتين، بعد الركعتين يعني بعد السلام من الركعتين. وبعض أهل العلم كما قلت شيخ الإسلام يرى أن الدعاء يكون قبل السلام، وآخرون يرون بعد السلام. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم ماذا يقرأ في الركعتين، لكن الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره أشار إلى أنه يعني يرى هو أنه يقرأ فيهما في الركعة الأولى قول الله عز وجل في سورة القصص: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، ويقرأ في الركعة الثانية قول الله عز وجل في سورة الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وهذا قول رأى هذا العالم الجليل، قد يأخذ بعض الناس به قد لا يأخذون. هو الحاكم فيها قول الله: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ثم يدعو دعاء الاستخارة المعروف: اللهم إني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم. ثم يذكر حاجته ويبتهل إلى الله عز وجل فيها كما نص بذلك الحديث.